بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمما نشكره سبحانه ونذكره النعم الكثيرة مما نشكره عليه النعم الكثيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا ومن هذه النعم أن الله سبحانه رزقنا هذه الدعوة السنية السلفية وأنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم كتاب وبعث إلينا خير نبي وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأنزل دينا عظيما فيه من السماحة وفيه من العظمة والمنزلة والمكانة الشيء الكثير الذي يفرح به كل مؤمن وكل مسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا هو الفرح المحمود الذي يريده الله ورسوله ومن نعم الله عز وجل أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين وخص هذه الأمة بأن حفظ لها دينها وضمن لها عدم التحريف وعدم الضياع إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فهذه الخاصية خص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وكذلك خص هذه الأمة الأمم السابقة لم يتكفل الله عز وجل بحفظ كتابه إنما أسند ذلك إلى العلماء الربانيين في زمنهم كما قال الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إذن هم استحفظوا وأوجب الله عليهم أن يحافظوا على التوراة إلا أنهم لم يصنعوا ولم يفعلوا فحرفت التوراة بل هم أنفسهم بدلوها كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون كما أخبر الله عنهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يكذبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فكانوا يزعمون أن هذا القرآن هو كلام الله أو هذا التوراة هو من عند الله وهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه لكن هذا القرآن محفوظ حفظه الله عز وجل من النقص ومن الزيادة جعل في كل عصر علماء وأئمة يحفظون هذا القرآن فيدفعون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهذه نعمة عظيمة فإذا عرفنا هذه النعمة يجب أن نتمسك بها ونعتصم بالكتاب والسنة فدينكم محفوظ فاعتصموا به فإذا عرفتم حقيقة هذه النعمة عرفتم مدى الاعتناء ومدى أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة فهكذا كان اليهود وهكذا كان النصارى وهكذا كانت الأمم السابقة قبلنا لم يتكفل الله عز وجل بحفظ كتاب إلا القرآن هذا الدين العظيم الذكر القرآن والسنة كلها محفوظة نعم إذن هذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى كما أنه محفوظ كذلك هو دين كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين من حديث عمر: جاء رجل من اليهود قال: لو كانت هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا هذا اليوم عيدا، يعني أنهم سيفرحون أن دينه كامل ومحفوظ وسيتخذون هذا اليوم عيدا. الله لم يتكفل بحفظ دينهم بخلاف ديننا. فقال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت على رسول الله والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله. نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة، وفي بعض الروايات ليلة جمع، يعني ليلة مزدلفة. هذه النصوص والآيات تبين أن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة، الكمال لهذا الدين والحفظ، وتعهد بذلك سبحانه. بل إن الله عز وجل أخذ الميثاق من النبيين كلهم عليهم السلام أنه لو ظهر محمد عليه الصلاة والسلام وهم أحياء لوجب عليهم أن يأتوا ويتابعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يبايعوه ويتابعوه ويكونون تبعا له. ولهذا قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله الميثاق من النبيين على النصرة وعلى الإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو ظهر فيهم وهم أحياء. ولهذا لما ينزل عيسى في آخر الزمان لا يحكم إلا بالقرآن والسنة، لأنه جاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نبي، وقد أنزل عليه كتاب وهو الإنجيل، رسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يحكم بالإنجيل ولا بشيء من ذلك. والإنجيل حق الذي أنزل على عيسى، لكنه يحكم بالقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وعند ابن أبي عاصم في السنة وعند غيره وعند أحمد، رأى عمر وفي يده صحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله جئت بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. موسى الكليم عليه السلام من أولي العزم من الرسل، لو كان حيا ووراء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي صلى الله عليه وسلم لتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لما وسعه إلا اتباعي، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا كتاب عظيم ودين عظيم، حقه أن نتمسك به وأن نستعصم به، فلا بد من الاعتصام بهذا الدين وبهذا الكتاب والسنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. فوجب علينا جميعا أن نعتصم بالكتاب وأن نعتصم بالسنة، كيف لا وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الأوامر من الله جل في علاه أمرنا بها لأن المسلمين لن يكون لهم قوة ولا عزة ولا مكنة إلا إذا اعتصموا بكتاب الله واعتصموا بحبله وهو عهده. والحبل فسرها القرآن بالعهد، فسرها العلماء بالعهد، وفسرها العلماء بالقرآن، أي اعتصموا بهذا القرآن. لأنه ما معنى الاعتصام؟ الاعتصام هو التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاتفاق على ذلك، الائتلاف عليه، عدم الافتراق والاختلاف، التأدب بآدابه ومعرفة حدوده، هذا هو الاعتصام. فتكون لهم قوة. ولهذا ذكرهم: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لما دخل جعفر بن أبي طالب على النجاشي كما في سيرة ابن إسحاق بإسناد حسن وسأله: ما هذا الدين الذي جئتم به؟ فتكلم جعفر فقال: كنا نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويقتل بعضنا بعضا ويسفك دم بعضنا ويسفك بعضنا دم بعض. فأرسل الله عز وجل إلينا نبيا نعرفه ونعرف وفاءه وأمانته وصدقه، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصدق والوفاء وأن نحسن الجوار وأن نصل الرحم، فآمنا به وصدقناه واتبعناه. فانظروا إلى حالهم في جاهليتهم، وانظروا إلى حالهم بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين العظيم. صاروا أمة واحدة، صاروا متماسكين، لهم قوة ومكنة، فتحوا فارس وفتحوا الروم إلى الهند وإلى السند، ودخل المغيرة بن شعبة على كسرى وبيده عصا، وقال له كسرى: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، كنا نأكل الميتة ونمص الجلد والنوى ونلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر. فأرسل الله نبيا نعرفه عليه الصلاة والسلام، نعرف أباه، نعرف أمه، فأمرنا بالتوحيد وأن نعبد الله وحده لا شريك له، فاتبعناه وصدقناه. وجئناكم، هكذا يقول، جئناكم فإما أن تؤمنوا وإلا تدفعوا الجزية، أو تدفعون الجزية عن يد وأنتم صاغرون، يعني حتى يخرجوهم من الظلمات إلى النور، فإن أبوا دفعوا هذه الجزية. فانظروا لما تمسك الصحابة وطبقوا هذه الآية واعتصموا بها، وذكرهم الله عز وجل بما مضى في جاهليتهم، فتح الله عليهم لصدقهم ولصدق تمسكهم واعتصامهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولا يكون هذا التأليف إلا إذا تمسك المسلمون بدينهم واعتصموا، فإن تفرقوا واختلفوا ولم يعتصموا بالكتاب والسنة ولم يستمسكوا، فيتركهم الله سبحانه وتعالى كما ترك غيرهم. نعم. فهذه الآية العظيمة، واعتصموا بحبل الله، طبقها الصحابة رضي الله عنهم واعتصموا حق الاعتصام، وسمعوا القرآن يتنزل عليهم وفيه الآيات الكثيرة التي تأمر بالاعتصام والاتباع والاقتداء والتأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وألا يتفرقوا وألا يختلفوا، كقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمر بالاتباع. ولا يكون الاعتصام بالكتاب والسنة إلا على طريقة الصحابة، لا يكون الاعتصام كما تريد أو كما يريد فلان، بل نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ونعتصم كما اعتصم الصحابة وكما اتبعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من اتبع هذا الهدي هم أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالاعتصام في السنة كما جاء في الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاث، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحذر من الافتراق وأمر بالاعتصام، وذكر الحبل كما ذكر أيضا بالآية، وهو القرآن والعهد، عهد الله أن نقوم بحقه وألا نفترق وألا نتفرق ونختلف. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خير الصحابة على الإطلاق وأفضلهم وأكرمهم رضي الله عنهم أجمعين، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه فاطمة ابنته رضي الله عنها تطالب بإرث أبيها من أبي بكر الصديق وتريد منه أن يعطيها التركة التي تركها أبوها عليه الصلاة والسلام، فامتنع أبو بكر الصديق ولم يعطيها شيئا، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني ليس لك شيء من ذلك يا فاطمة، لأن من خصائص الأنبياء التي خصهم الله عن الأمم وعن الناس أنهم لا يورثون، يذهب مالهم لبيت مال المسلمين. وهذا فيه حكمة عظيمة. ما هي الحكمة من ذلك؟ حتى يعرف الناس أن الأنبياء ما جاءوا لجمع المال. قل لا أسألكم عليه أجرا، ما أسألكم عليه مالا، إنما جاءوا لتعليم الناس ولإسعادهم في الدنيا والآخرة ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، بدليل أنه إذا مات أحد الأنبياء لا يستفيد الورثة من ماله، إنما تذهب إلى بيت مال المسلمين. فغضبت فاطمة رضي الله عنها واجتهدت في ذلك، فدخل عليها أبو بكر يعودها في بيتها ثم بكى رضي الله عنه وقال: ما كنت لأخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أخشى أن أزيغ. وهو الصديق الأكبر يقول: لو خالفت هذه السنة وهذا الحديث العظيم أخشى على نفسي أن أزيغ. حاشاه رضي الله عنه أن يخالف السنة أو أن يزيغ، لكن انظروا كيف كانوا يعرفون خطورة المخالفة وترك الاعتصام بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال هذه المقالة رضي الله عنه ستتذكر معي قول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو ثواب الاعتصام، أن الله يهديك إلى صراط مستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم صراطا مستقيما. هذه من الثمرات العظيمة حينما تعتصم بالكتاب والسنة ولا تخالف شيئا منهما. ها هو الصديق بكى ويقول: أخشى أن أزيغ. ولما أراد عمر كما في الصحيحين أن يستخرج ذهب الكعبة وفضة الكعبة وكنوز الكعبة قال له أحدهم: لست بفاعل. فقال: لما؟ قال: لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأن أبا بكر لأن صاحبيك لم يفعلا هذا. فقال: نعم، نعم الصاحبين، نعم الصاحبان، يقتدى أو يتأسى بهما. هكذا يقول عمر. فترك عمر هذا الأمر ولم يستخرج حلية الكعبة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولخليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فأمره بالاستمساك. وإذا جئنا إلى معنى الاستمساك أو هذا الأمر استمسك، قال العلماء أي أنه إذا أخذ بالشيء لكن بقوة. إذن أمره أن يأخذ ويعتصم بالكتاب والسنة بحرص شديد بالغ، وهذا هو معنى الاستمساك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأمرنا أن نستمسك بقوة. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين وأثنى عليهم وأنهم مهديون وراشدون قال: عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. والنواجذ هي الأضراس، هي الأضراس التي في آخر الأسنان، يعني من شدة الاستمساك ومن شدة الحرص كأنهم عضوا عليها بقوة واستمسكوا بها. وهذا هو الذي أمر الله به في هذه الآية: فاستمسك، يعني بقوة، واحرص أشد الحرص. فهذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر للأمة، هو أمر للأمة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والأدلة كثيرة في ما فعله الصحابة بهذه النصوص، كيف طبقوها وكيف عملوا بها. وقد جاءت النصوص تأمرهم باتباع هذا النبي الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأمرنا الله عز وجل أن نتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانظروا كيف كان الصحابة يتعاملون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بالأمر أو إذا نهاهم عن شيء. لما صلى بهم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم رضي الله عنهم. فلما انتهى من صلاته سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. اتباع وتأسي وعدم خروج عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهو في عبادة في صلاة. قال: إنما جاءني جبريل وأنا في الصلاة فأخبرني أن في نعلي أذى، فنزعت نعلي للأذى. يا أيها الناس، إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه، فإن كان بهما أذى فليمسحهما في التراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الاتباع والاستمساك والمتابعة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتأتي الآثار الكثيرة والأحداث والصحابة رضي الله عنهم يحذرون من المخالفة ويحذرون من البعد. لهذا قال الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هم المؤمنون حينما نزلت هذه الآية وحينما تتنزل الآيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من هم المؤمنون؟ الصحابة. وهنا ذكرهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بعد أن ذكره: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يخالف الصحابة، يخالف أهل الإيمان. ولهذا قال: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إياكم التفرق والاختلاف. ومن التفرق والاختلاف وعدم الاعتصام الخروج على ولاة الأمر، الثورات والمظاهرات وإثارة الدهماء والغوغاء، والخروج على ولاة الأمر باللسان وبالسنان. وهذه التي تحصل الآن في هذه الأيام، الثمرات القبيحة السيئة من سفك الدماء وتفجير المركبات والمباني، كل هذا من الخروج ومن التفرق والاختلاف. ونحن أمرنا بالاتباع في هذا، أمرنا بالسمع والطاعة بالمعروف، إلا أن يأتي معصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الحديث نفسه: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ذكر فيها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. كيف يكون النصح؟ يكون بالرفق، يكون بالسر والكتابة والرفع لولي الأمر، وليس بالتحريض عليه وإثارة الناس وإثارة الدهماء والغوغاء. فهذه ثمارها سيئة وتخالف الكتاب والسنة، والواقع يدل على ذلك. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وبعد صلاة الظهر لعلنا نصل الحديث عن هذا الموضوع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زال الكلام موصولا عن ما بدأنا به فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومن الآيات العظيمات التي فيها الأمر بالطاعة والاعتصام والتحاكم إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن عند التنازع إلى أين نتحاكم؟ إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول، أي إلى سنته عليه الصلاة والسلام. هذا عند التنازع. أما عند عدم التنازع فهو الاجتماع، والاجتماع حجة، فالأمة لا تجتمع على ضلالة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالواجب على المسلمين هو الرجوع للكتاب والسنة علما وعملا وتعبدا وسلوكا وتحاكما، لأن الله جل في علاه هو الذي أمرنا بذلك. وكان الصحابة وكان السلف يتهمون القول بالرأي، لماذا؟ لأنه قول مجرد خال عن الأدلة، خال عن الله، عن قول الله وعن قول رسوله عليه الصلاة والسلام. في صلح الحديبية حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة الكتاب وتم الصلح، كان من بنود الصلح أن من جاء مسلما يرجع إلى المشركين. فتكلم المسلمون فقالوا: كيف نرجع من جاء مسلما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب وأمر بالصلح وأمضى هذا الصلح. لماذا؟ لأنه قال لما سأله من سأله: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. والكلمة نفسها قالها أبو بكر الصديق أيضا لمن سأله عن هذا الصلح ولماذا نعطي الدنية في ديننا، فقال: إنه رسول الله وليس يعصي ربه، وإن الله ناصره، فاستمسك بغرزه أيها الرجل. فكان سهل بن حنيف رضي الله عنه كما في الصحيح في البخاري وغيره يقول: اتهموا الرأي في الدين، اتهموا رأيكم في دينكم، لو جاء الدين، لو جاء قال الله ورسوله لا تعارضه بالرأي، ولو أردت أن أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته في يوم أبي جندل. يقصد بيوم أبي جندل يوم الصلح، لأنهم رأوا بعض البنود فيها شيء من الحيف والجور، فقالوا: كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ فكان الأمر كما أراد الله ورسوله، فنصر الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن الرد يكون إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو الذي أمر بذلك. وفي الآية نفسها قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أن ذلك خير لكم في دنياكم وفي آخرتكم، فالعاقبة لهؤلاء. وأحسن تأويلا، أي عاقبة طيبة لكم إذا ائتمرتم بما أمركم الله سبحانه وتعالى من التحاكم إلى الله وإلى رسوله. فالله جل في علاه يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب التحاكم، ثم يجب الرضا بهذا الحكم، لا يكون في النفس حرج، ونسلم تسليما تاما كاملا لحكم الله وحكم رسوله. فلو فعل هذا المسلمون فتحاكموا إلى الله وتحاكموا إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ورضوا بهذا الحكم وسلموا به، فهذا هو الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإيمان الحقيقي الكامل الذي فيه التسليم والاتباع والرضا. لكن الواقع ليس كذلك، المسلمون بعدوا بالله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدوا عن التحاكم إلى الله والتحاكم إلى رسوله. فهل نحن حققنا الاعتصام بالكتاب والسنة كما أراد الله ورسوله؟ الجواب لا. نعم، لا شك هناك طائفة لا حق ظاهرة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لكن غالب المسلمين هم بعيدون عن ذلك، كثير منهم. ولهذا انظر إلى وضع المسلمين في هذه الأيام، ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور وهي واقعهم، ولهذا قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الخلاف حاصل وواقع، وهو أمر كوني، تفرق، ذاك يدعو إلى شيخه وذاك يدعو إلى الفرق، حاصل في الأمة وواقع. افترقت اليهود وافترقت النصارى، ولما تكلم عن هذه الأمة قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أوصافهم، فقال: هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة، أي الذين لم يتفرقوا، اجتمعوا على الكتاب والسنة، ولهذا قيل لهم أهل السنة والجماعة. أما ما هو حاصل في بلاد المسلمين، الشرك موجود، القبور تعبد من دون الله ويسجد لها ويقدم لها النذور، بل ويؤتى إلى هذه القبور وتسأل وتدعى من دون الله، يطلبون الولد ويطلبون الرزق ويطلبون الشفاء، من ينكر ذلك؟ فكيف يقال أن حققنا الاعتصام وهذا حال المسلمين؟ وهذا أعظم ذنب، أعظم ذنب عصي به الله عز وجل، الشرك الذي يحبط العمل وهو تنقص لله جل في علاه. يوم القيامة يعترف المشركون بهذا، أنهم تنقصوا الله: إذ نسويكم برب العالمين، أي اعترفوا أنهم جاءوا إلى أصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تشفع ولا تعمل شيئا، فجعلوها مثل الله عز وجل يعبدونها. واليوم الفتنة في القبور وفي الأضرحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مخالفات، مخالفات تخرج المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، فيموت على كفره، لا يجوز أن يغسل ولا أن يدفن مع المسلمين، ولا يترحم عليه ولا يصلى عليه، بسبب هذه الفتنة العظيمة، فتنة القبور. يعتقدون أن هذا الولي أو أن هذا الصالح فليكن أنه ينفع ويسمع ويضر ويسأل من دون الله. هذا حال المسلمين، فكيف نريد أن ينصرنا الله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا بد من الرجوع إلى الدين، وأول مهمات الدين وما أمر به الرسل وخلق الله الجنة والنار من أجله وأنزل الكتب التوحيد، إقامة التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له. الربا موجود في أسواق المسلمين، الغش الكذب موجود، والربا كبيرة من كبائر الذنوب. الله عز وجل أخبر في القرآن أنه سيجاهد أو أنه سيحارب هذا الرابي أو المرابي: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صاحب الربا يأتي يوم القيامة يتخبط كالمجنون، كما جاء في الطبراني قال: يبعث مجنونا متخبطا، ثم قرأ هذه الآية: يتخبطه الشيطان من المس. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. من أعظم الذنوب بعد الشرك والقتل الربا، وبعضهم يجعله بعد السحر ثم الربا والزنا. هذا هو كبير من كبائر الذنوب ومتواجد، وله 70 بابا. الربا ليس بابا واحدا، أبواب كثيرة. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن حرب على هذا المرابي. وهي من كبائر الذنوب ومن الموبقات. الزنا كذلك موجود وهي من كبائر الذنوب وهي فاحشة وساءت سبيلا. والزاني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه رأى ما يحصل له في البرزخ من عذاب، وهو أنه يوضع في إناء كبير يغلي وتحته نار حتى إن هذه النار لتقذف به إلى أعلى هذا الإناء. فقال لجبريل: من هؤلاء؟ قال: الزناه والزواني. وهكذا كذلك صاحب الربا رآه في بحر من دم. فإذا كنا نعرف هذه الكبائر ونعرف خطورتها، فما بالنا لا نحذر منها وما بالنا نرتكبها؟ المسلم الذي يخاف الله ويتحاكم إلى كتابه يخاف على نفسه من هذه الذنوب بل من هذه الكبائر. فإذا كان هذا وضع المسلمين وهذه الأمور موجودة، فأين من سيقول لماذا لم ينصرنا الله؟ لم ينصرنا الله لأننا بعيدون، لم ينصرنا الله لأننا بعيدون عن كتابه وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ونحن اليوم نرى هذا الفساد الكبير العريض. فأنتم يا طلاب العلم أول من تسألون عن هذا، وأنتم هو الواجب عليكم، وهي في الحقيقة فريضة على أعتاقكم وفي رقابكم، أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وتكونوا من هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا إذا كان مخالفة للسنة ويخاف أن تقع عليه الفتنة، كيف بالشرك وكيف بكبائر الذنوب؟ ما هي الفتنة؟ قالوا: القتل، ومنهم من يقول الزلازل والهلاك، ومنهم من يقول أن يسلط الله عليك سلطانا يسومك سوء ويظلمك. وكما أشرت هذه كلها أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ما نراه من رفع العلم وانتشار الجهل وكثرة الزنا والربا والفواحش والمخالفات، كل ذلك قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أن نكتف أيدينا، بل الواجب أن نأمر وأن ننهى وأن نعلم الناس وأن نصلح ما أفسد الناس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من طريقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وتجد المسلم يقرأ في كتاب الله الآيات الكثيرات التي تحذره من طريقة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ويسمع أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق أمتي، أو كما جاء في الحديث: بما يفعله أصحاب القرون، يعني السابقة. فقالوا: اليهود والنصارى؟ فقال: فمن إذن؟ يعني أنكم تقلدونهم، تتشبهون بهم، تصنعون كصنيعهم، وهذا حاصل مع هذه التحذيرات والآيات والنصوص والأحاديث النبوية. إلا أن المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني هم القوم. فتجد الرجل في ثيابه، في حركاته، في أخلاقه، حتى في عباداته، وهو يتشبه باليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ونجد من المسلمين من يغلو ويغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى اعتقد فيه ما اعتقد النصارى في عيسى، بل أشد، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويتصرف في الكون وأنه ينفع ويضر، وكل ذلك من الشرك، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. هذه كلها مع التحذير الشديد الأكيد الذي جاء في النصوص. انظروا إلى بيوت المسلمين، ما من بيت إلا وفيه هذه القنوات التي تدعو إلى الفساد، فساد في العقائد، فساد في الأخلاق. فتجد هذا الصبي الصغير يقلد هؤلاء أصحاب القنوات، النساء، الكلام الذي يفسد عقول الصغار والكبار في بيتك وفي وسط أولادك. فتجد هذا الصبي أو هذه البنت منبهرة، تحب ما يصنعه هؤلاء فتقلدهم وتصنع كصنيعهم. إذن نحن الذين أدخلنا الفساد إلى بيوتنا، ونحن الذين أخذنا أبناءنا وأخذنا البنات وقلنا اجلسوا أمام هذه القنوات واستفيدوا، فاستفادوا الفساد في دينهم ودنياهم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كله. فإذا كان هذا حالنا، فأين، كيف ستكون النصرة للمؤمنين؟ وتقولون لماذا الله عز وجل لا ينصرنا؟ لماذا تسلط علينا الكفار؟ لماذا تسلط علينا أعداء الدين؟ هذا هو السبب، عدم الاعتصام بالكتاب والسنة والبعد وفعل المعاصي والذنوب، بل وأشد من ذلك المجاهرة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يجاهرون في هذه القنوات، قنوات للسحر، قنوات للذعارة وشيء من ذلك، قنوات للخمور، قنوات لإفساد العقائد، وكل هذا ينصب في أذهان أبنائنا وبناتنا، فيتربى الصبي على ذلك فساد عريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم، قال تركتكم عليه الصلاة والسلام، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنحن نهلك بهذه المعاصي، نهلك بهذه البدع، نهلك بهذه المخالفات، هذا هو الهلاك، هذا هو الدمار. أيضا البدع من أشد ما يناقض الاعتصام بالكتاب والسنة، البدع، الإحداث في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل ليس فيه نقص، لماذا نحتاج إلى أن نضيف هذه البدع في العبادات؟ ما الذي أحوجنا إلى ذلك؟ هل نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة؟ حاشاه، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن لا نريد إلى إسلام جديد، فالإسلام موجود محفوظ كامل من كل الأوجه وهو كامل. جاءت هذه البدع وكانت سببا في التفرقة وفي الخلاف بين المسلمين، لأنها شر وانحراف وغواية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ماذا نصنع يا رسول الله؟ عندما قال للصحابة انتظروا الجواب، ما هو الجواب يا رسول الله؟ فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن هذا هو الحل، هذا هو الخروج من الفتن، أن نتمسك ونعتصم بطريقته، لأن هذا المراد بالسنة الطريقة التي سلكها. فإذا اعتصمنا بسنته واستمسكنا وعضينا عليها بالنواجذ خرجنا من هذه الفتن، خرجنا من هذا الدمار والهلاك الذي نزل بالمسلمين. الآن قنوات للفتوى ولتعليم الدين، وفيها من الضياع وفيها من التقول على الله بغير علم، وقد حذر الله من هذا، لأن هذه من سنن إبليس، هو الذي علم الناس أن يتقولوا على الله بغير علم، حذر الله من ذلك، يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا ما أخبر الله عن حال إبليس، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الكلام في العلم بجهل يفتي هذا حلال وهذا حرام وهذا سنة وهذا توحيد وهو مخالف، لأنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه. والله عز وجل قرن الشرك بالتقول عليه بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لهذا إذا مات العلماء ظهرت الفتن، جاء الجهل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الله عز وجل لا ينتزع العلم ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هم ضلال، هم ضالون، لكنهم زادوا وأضلوا غيرهم لأنهم أفتوهم بغير علم. كذاك الذي قال له لا أجد لك توبة فكمل به المئة. هذه كلها من أسباب الفساد التي تناقض الاعتصام بالكتاب والسنة. فكما أننا نأمر الناس بالاعتصام نحذرهم مما يضاد هذا الاعتصام، وهو الفساد في العقائد، الفساد في الأخلاق، هذه الكبائر والمعاصي، هذه البدع. ما من مكان إلا تجد فيه هذه البدع، المساجد ممتلئة بالبدع. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر. ولهذا كثير من الناس تجده لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر بسبب أنه يخاف أن الناس تتركه، فيقول سيتفرق عني الناس ويتركوني وأبقى وحدي، أو أطرد من وظيفتي، أو كذا وكذا من أمور الدنيا. وهذا غلط، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حديث الرؤيا قال فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن أعصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. هكذا يقول، ومحمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام. والقرآن من أسمائه الفرقان. لماذا؟ لأنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الشرك والتوحيد. فهذا التفريق تفريق محمود، لأنه يعطي كل ذي حق حقه. فأهل الحق يستحقون التكريم، وأما أهل الباطل بعد إقامة الحجة عليهم يستحقون التحذير والبعد. فهذا هو الواجب، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لا يزيد الظالمين إلا خسارة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن يزيدهم خسارة إلى خسارتهم، لأنهم ما اهتدوا بهذا القرآن ولا طلبوا الهداية. والجزاء من جنس العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولم يكلف أحدا فوق طاقته، فالإنسان يعمل ويتمسك ويعتصم بقدر استطاعته. ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من أمر فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النهي أخف، ابتعد عنه، ابتعد عن الزنا، ابتعد عن الخمر والشرك، بخلاف الواجبات لا بد أن تأتي بها وتقوم بها، فهي تكون بحسب استطاعتك. وقبل أن نختم هذه الكلمة، فإن الدين النصيحة، والإنسان إذا نصح إخوانه يترفق في نصيحته، وهذا أدعى للقبول. نحن في بيت من بيوت الله، والبيوت هذه بنيت لذكر الله وللصلاة وللعبادة، لم تبنى لغير ذلك. وكما ترون في هذا المسجد أرى هناك صور معلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما دخل مكة أراد أن يدخل البيت فقالوا إن فيها صور إن فيها صورا فامتنع من الدخول حتى أخرج التماثيل وأمر بمحو الصور. صوروا إبراهيم وإسماعيل وبيدهما الأزلام يستقسمان بالأزلام فقال قاتلهم الله ما كان إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فلم يدخل حتى محيت هذه الصور محيت. فهذا هو الواجب، هذا مكان عبادة وصلاة وتقرب إلى الله، فلا ينبغي رفع هذه الصور في بيوت الله، وهذا من النصح. فنسأل القائمين على هذا المسجد أن يتخلصوا من هذه الصور. لماذا؟ الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت وأمر بمحو الصور حتى محيت، ولما وعده جبريل أنه سيأتيه تأخر، فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فقال ما كان يخلف ما يكون لله ولا لرسله أن يخلف الوعد. فلما جاءه سأله عن تأخره فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كلب فيه جرو تحت السرير ما كان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. فهذه من النصيحة والدين النصيحة. ولما سئل ابن عباس كما في مسلم عن صناعة الصور فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكلف بأن ينفخ فيها، ثم ذكر الوعيد الشديد وأنه في جهنم، ثم قال اصنع ذلك من الشجر ومن غير ذات نفس أو ذا نفس من غير ذوات الأرواح. فهذا هو الواجب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونشكر القائمين على هذا المسجد والإخوة القائمين على هذا على هذه المحاضرة أو المحاضرتين على حسن تدبيرهم وحسن إكرامهم، كما نشكر كل الإخوة الذين حضروا وتكلفوا جزاهم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.